ذكريات عايشة في حياتنا، واللي جاي أحلى شوقي لما خدني البعد منكم جابني شوقي وجدلكم ما تهنى بينكم يا ما كنت في بعدي عنكم بفتكركم يا ما كانت والله وحشاني عيونكم لما شو قلبي ناداني جيتلكم ورجعت تاني لما شو قلبي ناداني جيتلكم ورجعت تاني جيتلكم معايا أشواقي وحبي قد إيه قد إيه قد إيه أغلى حبايبي وحشني قد إيه.